السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة العنكبوت وصلنا لقول مولانا جل ذكره: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يخبر جل ذكره عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا ربنا يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، نسأل الله الثبات والعافية يا رب. وكذا قال غير من علماء السلف. وهذه الآية كقوله جل ذكره: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ثم قال: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إن كنا معكم، أي كنا إخوانكم في الدين، كما قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وكقول جل ذكر: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال جل ذكر مخبرا عنهم: ها هنا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم. ثم قال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكن ضمائرهم، وإن أظهروا لكم الموافقة. قوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي ولا يختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء. ومن يطيع الله في الضراء والسراء إنما يطيع في حظ نفسه، كما قال جل ذكره: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، إذن ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لابد للعبد أن يعلم أن طريق الدين وطريق الاستقامة لابد له من ابتلاء وامتحان. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لا يمكن، بل لابد من امتحان وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولذلك لابد لهذا الامتحان حتى يظهر الإيمان ويظهر الصادق من الكاذب، والناس يعني منهم فريق عند الابتلاء وعند الامتحان، نسأل الله العافية والسلامة، لا صبر له على المحن ولا ثبات له على هذه الفتن. فكما وصف الله سبحانه جل جلاله: ولئن جاء وليقولن ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل امتحان الناس له مثل عذاب الله عز وجل، وهذا خطأ عظيم، كما قال ابن عاشور رحمة الله عليه في هذه الآية. قال: هذا فريق من الذين أسلموا بمكة كان حالهم في علاقاتهم مع المشركين حال من لا يصبر على الأذى، فإذا لحقهم أذى رجعوا للشرك بقلوبهم وكتموا ذلك عن المسلمين فكانوا منافقين. فأنزل الله فيهم هذه الآية قبل الهجرة، قال الضحاك وجابر بن زيد. قال: وقد تقدم في آخر سورة النحل أن من هؤلاء الحارث بن ربيعة بن الأسود وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاصي بن منبه بن الحجاج، فهؤلاء استزلهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلوبهم لضعف إيمانهم، وما كان ما لحقهم من الأذى وكان ما لحقهم من الأذى سبب لارتدادهم، ولكنهم جعلوا يظهرون المسلمين أنهم معهم، ولعل التظاهر كان بتمالؤ بينهم وبين المشركين، فرضوا منهم بأن يختلطوا بالمسلمين ليأتوا المشركين بأخبار المسلمين، فعدهم الله منافقين وتوعدهم بهذه الآية. وقد أومأ تعالى بقوله من الناس من يقول آمنا إلى أن إيمان هؤلاء لم يرسخ في قلوبهم، وأومأ قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى أن هذا الفريق معذبون بعذاب الله، وأومأ قول تعالى فلا يعلمن الله الذين آمنوا ليعلمن المنافقين إلى أنهم منافقون يبطنون الكفر، فلا جرم أنهم من الفريق الذين قال الله فيهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، نسأل الله العفو والعافية، وأنهم غير الفريق الذي استثنى الله بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فليس بين هذه الآية وآيات أواخر سورة النحل اختلاف كما قد يتوهم من سكوت المفسرين عن بيان الأحكام المستنبطة من هذه الآية مع ذكرهم الأحكام المستنبطة من آيات سورة النحل. ثم قال وحرف الظرفية من قوله أوذي في الله مستعمل في معنى التعليل كلام أي أوذي لأجل الله، أي لأجل اتباع ما دعاه الله إليه. يعني لماذا يؤذى المؤمن؟ لأنه يترك الحرام ولأنه مستمسك بما أمر الله تعالى به. قوله جل ذكره جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال ابن عاشور يريد جعلها مساوية لعذاب الله كما هو مقتضى أصل التشبيه، فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث والجزاء فمعنى هذا الجعل أنهم سووا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية، كما هو ظاهر التشبيه، فتوقوا فتنة الناس وأهملوا جانب عذاب الله فلم يكترثوا به إعمالا لما هو عاجل ونبذا للآجل، وكان الأحق بهم أن يجعلوا عذاب الله أعظم من أذى الناس، وإن كانوا نبذوا اعتقاد البعث تبعا لنبذهم الإيمان فمعنى الجعل أنهم جعلوه كعذاب الله عند المؤمنين الذين يؤمنون بالجزاء. وبين الله تعالى نيتهم في إظهارهم الإسلام بأنهم جعلوا إظهار الإسلام عدة لما يتوقع من نصر المسلمين بآخره، ومن الناس إلى قوله ولئن جاء نصر من ربك، فيجدون نفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر. وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت بقرب الهجرة من مكة حين دخل الناس في الإسلام وكان أمره في ازدياد، وهذا على قول جمهور العلماء أن الآية أن السورة مكية، ولكن ابن عطية ذهب إلى غير ذلك، فبعد أن ساق تفسير 11 آية قال وإلى هنا انتهت الآيات المدنية من هذه السورة. قال ابن عاشور وتأكيد جملة الشرط في قول ولئن جاء نصر من ربك ليقولن باللام الموطئة للقسم لتحقيق حصول الجواب عند حصول الشرط، وهو يقتضي تحقيق وقوع الأمرين، ففيه وعد بأن الله جل ذكر ناصر المسلمين. أي والله لابد أن يثق المسلم منا في هذا يا إخواني، أن نصر الله آت لأهل الإسلام وأن فرج الله قريب. قال فيه تحقيق حصول جواب تأكيد جملة الشرط في قوله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن باللام الموطئة للقسم لتحقيق حصول الجواب عند حصول الشرط، وهو يقتضي تحقيق وقوع الأمرين، ففيه وعد بأن الله ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلون ذلك حينئذ، ولعل ذلك حصل يوم فتح مكة فقال ذلك من كان حيا من هذا الفريق، وهو قول يريدون به نيل رتبة السابقية في الإسلام. اسمع لهذه القصة التي ذكرها ففيها معتبر. قال وذكر أهل التاريخ أن الأقرع بن حابس وعينة بن حصن وسهيل بن عمرو وجماعة من وجوه العرب، وسهيل بن عمرو كان من خيار من أسلم يوم فتح مكة رضي الله عنه، قال كان هؤلاء الجماعة على باب عمر بن الخطاب ينتظرون الإذن لهم، وكان على الباب أيضا بلال وسلمان وعمار بن ياسر، فخرج إذن عمر أن يدخل سلمان وبلال وعمار ولم يأذن لهؤلاء الأشراف، فتمعرت وجوه البقية، فقال لهم سهيل بن عمرو: لما تتمعر وجوهكم؟ دعوا ودعينا، أي دعوا إلى الإسلام كما دعينا نحن في ذات الوقت إلى الإسلام، دعوا ودعينا، فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر. نعم والله، يعني يا عبد الله، إذا كان العبد يحسد عبدا لأنه قريب من أمير أو من رئيس أو من غني يكرمه بما آتاه الله وما أفاء الله عليه، والله لا، إذا كان ذلك العبد صالحا ليوم القيامة يكون هناك بون شاسع عظيم وفارق عظيم بين من هو قريب من ربه وبين هو بعيد عن الله جل ذكره. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ سبحانك ربي جل جلاله. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لقصد إسماع ماذا الخطاب، فإنهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عليه والمؤمنين، ويسمعون ما ينزل من القرآن وما يتلى منه بعد ذلك، فيشعرون أن الله مطلع على ضمائرهم، ورب العزة سبحانه وبحمده يقول في هذه الآية العظيمة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ومن الناس من يقول أقررنا بالله فوحدنا، فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمانه، نسأل الله العفو والعافية، راجعا على الكفر به. ولئن جاء نصر من ربك يا محمد أهل الإيمان، أهل الإيمان به، ليقولن هؤلاء المرتدون عن إيمان الجاعلون فتنة الناس كعذاب الله، إنا كنا أيها المؤمنون معكم ننصركم على أعدائكم كذبا وإفكا، يقول الله: أوليس الله بأعلم أيها القوم من كل أحد بما في صدور العالمين، بما في صدور العالمين جميع خلقه القائلين آمنا بالله وغيرهم، فإذا أوذي في الله ارتد عن الدين، فكيف يخادع، فكيف يخادع من لا من كان لا يخفى عليه خافية ولا يستتر عنه سر ولا علانية. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: نزلت هذه الآية في المنافقين، كانوا يقولون آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي جعل أذاهم كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمانه، وقيل جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله، ولا يصبر على الأذى في الله. ولئن جاء المؤمنين نصر من ربك ليقولن هؤلاء المرتدون إن كنا معكم وهم كاذبون، فقال الله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم. قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا، نسأل الله العافية، والله يا رب المتعلقون بالإيمان. وهذا أيضا أخرجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وروى ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على الخروج معهم إلى بدر، فقتل بعضهم، فأنزل الله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فكتب بقى المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة فخرجوا، فلحقهم المشركون فافتتن بعضهم، فنزلت هذه الآية فيهم. وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجر ثم أوذي وضرب فارتد، وإنما عذبه أبو جهل والحارث وكان أخويه لأمه، قال ابن عباس. ثم عاش بعد ذلك عياش ابن ربيعة، عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. قال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة. سبحان الله العظيم. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فالبلاء يا أخي فيه فوائد عظيمة، نسأل الله العافية، عافية الله أوسع. لكن إذا قدر الله بلاء على العبد يستعن بربه ويسأل الله الثبات، فإنه يبتل المرء على قدر دينه كما مر معنا، فإن كان في دين صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دين رقة ابتلي على قدر دينه، نسأل الله العافية. ولذلك تجد أن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة وتم السلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، هناك ظلمة جبابرة متكبرون، نسأل الله أن يقين شرهم وأن ألا يسلطهم علينا أبدا، يعذبون المسلمين عذابا أليما، عذابا لا يعذب مثله في الدنيا، نسأل الله العافية. فهؤلاء الويل لهم وجزاء من مثل صنيعهم، كما قال الله: في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فلذلك يا أخي استعن بالله وكن من الشاكرين عند النعماء، وسل الله تعالى الصبر عند البلاء. فنسأل الله الثبات، ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا وتقوى وصلاح يا رب العالمين. ربنا جل ذكره يقول بعد هذه الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يخبر جل ذكره عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم، وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مكرهم. فقال جل ذكره: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا في ديننا فإن نضمن لكم الأمر. يا سبحان الله العظيم. ولنحمل خطاياكم، يعني يقول نحن نضمن لكم لو أن هناك بعث وعليكم ذنب نحن نحمل هذه الخطايا عنكم. قال العلامة السعدي: وهذا الأمر ليس بأيديهم، فلهذا قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لا قليل ولا كثير، فهذا التحمل ولو رضي به صاحبه فإنه لا يفيده شيئا، فإن الحق لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه وحكمه إلا بأمره وحكمه وحكم الله ألا تزر وزرة وزر أخرى. ولما كان قوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قد يتوهم منه أيضا أن الكفار الداعين لكفرهم ونحوهم ممن دعا إلى باطله ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم ولو كانوا منتسبين فيه، قال محترزا عن هذا الوهم: ولا يحملن أثقالهم، أي أثقال ذنوبهم التي عملوها وأثقالا مع أثقالهم، وهي الذنوب التي حصلت بسببهم ومن جرائهم. فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصة منه والعياذ بالله، هذا لأنه فعله مباشرة، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه، كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة، وللداعي أجره بالتسبب. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون من الشر وتزيينه، لا وتزيينه وقولهم ولنحمل خطاياكم. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: يقول مخبرا جل ذكره عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تكذيبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي فيما قالوه، إنهم لكاذبون فيما قالوه، إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وقول جل ذكر ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، وقول تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إخبار عن الدعاء إلى الكفر، عن الدعاة إلى الكفر والضلالة، أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزار غيرهم وأوزارا أخر بسبب من أضلوهم من الناس من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. وفي الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه أو مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، نعوذ بالله. وقول ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون من البهتان. قال وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا فقال حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان أبو حفص ابن أبي العاتكة حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ثم قال إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم، ثم ينادي مناد فيقول أين فلان ابن فلان، فيأتي يتبع من الحسنات أمثال الجبال فيشخص الناس إليها بأبصارهم حتى يقوم بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، نسأل الله الستر يا رب، والله هذا هو الخذلان المبين، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن فيقول الرحمن اقضوا عن عبدي، فيقولون كيف نقضي عنه يا رب، فيقول لهم خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة. وقد بقي من أصحاب الظلامات أصحاب المظالم فيقول اقضوا عن عبدي، فيقولون لم تبق له حسنة يا رب، فيقول خذوا من سيئات أصحاب الظلامات، فيقول اقضوا عن عبدي، فيقولون لم يبق له حسنة، فيقولون خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه إن الرجل يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئات فطرح عليه. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده قال عن معاذ الجبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينه وعن فتات الطينة بأصبعه، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة واحد أسعد منك بما آتاك الله. إيه والله لا إله إلا الله، نسأل الله الستر والعافية يا رب، ونسأل الله جل جلاله يجعلنا من أسعد الناس بما آتانا. والإمام القرطبي رحمه الله قال وقال الذين كفروا الذين أبنوا اتبعوا سبيلنا أي ديننا ولنحمل خطاياكم جزم على الأمر. قال الفراء والزجاج هو أمر في تأويل الشرط والجزاء أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، كما قال: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعياني. وهذا البيت ذكره ابن جرير الطبري وكذلك ابن عطية. ويقول: أي إن دعوت دعوت. قال المهدوي: وجاء وقوع إنهم لكاذبون بعده على الحمل على المعنى، لأن المعنى أنهم المعنى إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال مجاهد: قال المشركون من قريش: نحن وأنتم لا نبعث، فإن كان عليكم وزر فعلينا أن نحمل، فعلينا نحن نحمل عنكم ما يلزمكم. والحمل ها هنا بمعنى الحمالة للحمل على الظهر، وروي أن قال ذلك الوليد ابن المغيرة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يحملن أثقالهم. قال قتادة: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث في حديث صحيح في صحيح مسلم ذكرناه: من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. ولا يحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا قال القرطبي: قيل إن المراد أعوان الظلمة، وقيل أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها، وقيل محدث السنن الجائرة إذا عمل بها من بعدهم، والمعنى متقارب والحديث يجمع ذلك كله. صح، هذا كلام صحيح، الحديث والآية تجمع ذلك كله. وقال ابن عاشور رحمه الله عليه في التفسير في التحرير والتنوير، قال: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، قال: هذا غرض آخر من أغراض مخالطة المشركين مع المؤمنين، ومحاولة المشركين ارتداد المسلمين بمحاولات فتنة بالشك والمغالطة للذين لم يقدروا على فتنة بالأذى والعذاب إما لعزتهم وخشية بأسهم كعمر. فقد قيل إن هذه المقالة قيلت لعمر رضي الله عنه، وإما لكثرتهم حين كثر المسلمون وأعيت المشركين حيل الصد عن الإسلام. والمراد بالذين كفروا طائفة منهم، وهم أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم. قالوا المسلمين منهم عمر: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإن عسى كان ذلك فإن نحمل عنكم آثامكم. وإنما قالوا ذلك جهلا وغرورا، حاولوا بهما أن يحجوا المسلمين في إيمانهم، أي يحجبوا المسلمين في إيمانهم بالبعث، توهما منهم بأنهم إن كان بعث فسيكونون في الحياة الآخرة كما كانوا في الدنيا أهل ذمام وحمالة ونقض وإبرام. شأن سلف العرب أنهم إذا شفعوا شفعوا وإن تحملوا حملوا. قال: وهذا كقول العاص بن وائل لخباب بن أرد: لئن بعثني الله ليكونن لي مال فأقضيك دينك. وهو الذي نزل فيه قول تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا. وكل هذا من الجدال بالباطل وطريقة جدلية إن بنيت على الحق، كما ينسب إلى علي بن أبي طالب في ضد هذا: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. قال: وحكى الله قولهم: ولنحمل خطاياكم، بصيغة الأمر بلام الأمر، إما لأنهم نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم، وإما لإفادة ما تضمنته مقالتهم من تأكيد تحملهم بذلك. فصيغة أمرهم بالحمل آكد من الخبر عن أنفسهم بذلك. ومن الشرط وما في معناه لأن الأمر يشتدعي الامتثال، فكانت صيغة الأمر دالة على تحقيق الوفاء بالحمالة. قال: والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعية عن الغير وتبرئته من جناياته، فلا ينافي إثبات حمل آخر عليهم، وحمل المؤاخذة على التضليل في قوله: ولا يحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم. والكذب المخبر به عنهم هو الكذب في مقتضاه أمرهم أنفسهم بأن يحملوا عن المسلمين خطاياهم حسب زعمهم، والوفاء بذلك كما كانوا في الدنيا فهو كذب لا شك فيه، لأنه مخالف للواقع ومخالف لاعتقادهم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال ابن عاشور: وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل تثقيل وزيادة في العذاب، نسأل الله العافية، وليس حملا يدفع التبعية، وليس حملا يدفع التبعة عن المحمول عنه، وأن الأثقال المحمولة مع أثقالهم هي ذنوب الذين ضلوهم، وليس من بينها شيء من ذنوب المسلمين، لأن المسلمين سالمون من تضليل المشركين بما كشف الله لهم من بهتانهم. فلذلك أيها الحبيب، هذه آيات ينبغي العبد أن يتدبرها وأن يعتني بها وأن يأخذ العبرة والعظة منها، فإن آيات عظيمة. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يقينا شر أنفسنا سيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.